الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعيد مرة أخرى على سبيل إجازة الاختصار درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في فصل جديد يتعلق بفصول وأبواب كتاب هذا الفصل في واجبات الصلاة، بعد أن سبق الشرح لأركان الصلاة وكيفيتها وشروطها وحكمها وفضلها وغير ذلك من المباحث السابقة المسجلة، الليلة إن شاء الله في واجبات الصلاة، وكل الواجبات جمع واجب، والمراد به هنا ما يجب فعله أو قوله ويسقط في حالة السهو وينجبر بالسجود، وكذلك يلحق بحالة السهو حالة الجهل. أما إذا ترك هذا الواجب سواء كان قوليا أو فعليا، لو ترك عمدا لبطلت الصلاة. ظهر لكم يا أخوان؟ والواجب يفارق الركن، الركن إذا ترك سهوا لا تجزى الصلاة في غيابه وتفويته، إذا ترك سهوا، إذا ترك جهلا، إذا ترك عمدا لا بد من اتيان من الاتيان بهذا الركن. معنا يا إخوان؟ وذكر شرعنا في القراءة وفي تكبيرات الانتقال، وهو أول ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى من الواجبات التي يراه، وقد ذكرنا أيضا أن الناس اختلفوا اختلافا واسعا شاسعا في باب الواجبات، فمنهم من حصرها في 80، منهم من حصرها في 9، منهم من حصرها في زيادة عن 10 واجبات، ومنهم من قللها كما ستشاهدون له. السبب في هذا سبب في اختلافهم في فهم النصوص والأدلة التي بها يثبت الواجب، فمنهم من ينازع، منهم من يقول صحيح هذا النص يثبت الواجب القولي أو الفعلي في الصلاة لكن صرف بنص آخر، منهم من يقول لا هو لم يصرف. ولا بد أيضا أن تنتبهوا أن سبب الخلاف هو حديث المسيء في الصلاة، سبب خلاف العلماء أو لا رحمة الله عليهم جميعا الاختلاف في فهم حديث المسيء في الصلاة، لأن من الناس وهم الجمهور جعلوا حديث المسيء في صلاته من حديث أبي هريرة ذكر فيه الشروط والأركان والواجبات، قالوا ما زاد عن ذلك فهو مستحب ومندوب إلى آخره. معنى ومنهم فريق ثاني قال لا، ذكر في هذا الحديث الشروط والأركان ما تصح به الصلاة، وأخر النبي عليه الصلاة والسلام الواجبات، وكان يلحقها صلى الله عليه وسلم تباعا كل شيء في محله وموضعه. ففريق قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كان ينبغي أن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته ونصحه للأمة أن يبين هذا المسيء الأركان والشروط والواجبات، ومنهم من قال لا فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير الخطاب، في فرق بين هذه، هذه قاعدة وهذه قاعدة. فقالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرش البيان عن وقت الحاجة، إنما أخر الخطاب الذي هو الأوامر يعني والنواهي حتى يأتي وقته. هذا منشأ الخلاف ومصدر الخلاف، لكي نعيش إذا قرأنا هذا الكتاب نكون مستدركين محيطين بالأسباب التي أدت إلى خلاف العلماء في هذا المسألة، سواء في هذا الكتاب أو في أي كتاب آخر موسع أو موسط أو مطول أو مختصر إلى غير ذلك، ذلك من المؤلفات المصنفة. قال تكبيرات الانتقال احترازا من تكبيرة الإحرام. وذكرنا أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت صح عنهما ولم يعلم لهما مخالف أنهما قالا التكبيرة الانتقال عند إدراك المسبوق الإمام في حالة الركوع تصير في حقه سنة مستحبة لا تكون واجبة، معنى بخلاف تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها لأنها من أركان الصلاة. قال تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ظاهر كلام هذا أنه يعمم المسألة على الإمام والمأموم والمنفرد في التسميع والتحميد، والمسألة فيها تفصيل. الإمام عليه التسميع وعليه التحميد، والمنفرد عليه تسميع وتحميد، والمأموم عليه تحميد فقط. إذن الصحيح أن هؤلاء الثلاثة عليهم تحميد، ويختص التسميع بالإمام والمنفرد. الخصال عرفت يا إخوان؟ الصواب أن يقال أن التحميد واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، معنى؟ وأن التسميع واجب على الإمام والمنفرد. عرفنا؟ إذن يشتركون في التحميد جميعا، وينفرد المأموم فلا يشترك معهم في التحميد. خلاص؟ هذا قول راجح. وقد والمسألة فيها مذاهب، مسألة فيها مذاهب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. الآن يتكلم يريد أن يستدل على تكبيرات الانتقال، وجوب تكبيرات الانتقال. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. احنا سبق أن نبهنا من الأخطاء أن يقال التحميد معنا بعد الاعتدال، بل عندما يشرع في الاعتدال يقول، عندما يشرع يقول، معنا يا إخوان، ولا يعود نفسه إذا اعتدل وقام صلبه على كل موصل إلى موضعه يبدأ يقول التحميد. لا، الصواب سلمكم الله من كل سوء أنه إذا شرع في الاعتدال فيقول التحميد. قال طيب، يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وقائم ربنا لك الحمد. إذا الأولى تسميع والثانية تحميد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر، هذا انتقال، ثم يكبر حين يهوي يعني يهوي إلى السجود. وسبق الكلام على كيفية الخرور إلى السجود، هل يبتدئ بركبتيه أم يبتدئ بيديه؟ وذكرنا أن الأدلة في هذا الباب ضعيفة وفي ذاك الباب ضعيفة، والراجح مذهب التخيير هو مذهب القتادة ورواية عن الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإمام بخاري طعن وغمز في حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد وغيره في وضع ركبتين قبل اليدين حديث أيضا ضعيف. قال ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. وهناك تكبيرات انتقال سلمك الله من كل سوء مؤكدة، وهي التي ذكرناها من قبل، أربع تكبيرات، لكن ما زاد عن ذلك فهو ليس مؤكدا، كالتكبير للسجود الثاني والتكبير للسجود الأول كذلك، معنا؟ فهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفعلها وأحيانا يتركها، لكن الآن التكبيرات المؤكدة، تكبيرة الإحرام هذه ركن. طيب، التكبير للخروج للركوع هذا واجب، التكبير للاعتدال من الركوع هذا واجب، معنى إخوان تكبير وأنت تخر للسجود هذا أحيانا وأحيانا غير مؤكد، معنى طيب التكبير في الاعتدال من السجود هذا أيضا غير مؤكد، التكبير للخروج للسجود الثاني هذا غير مؤكد أحيانا وأحيانا، التكبير المؤكد أيضا هو واجب الانتقال من الركعتين إلى الثالثة، معنى يا إخوان يقول ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى كل حال حديث مالك بن الحويرث هذا الذي في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي يفهم في ضوء حديث المسيء في صلاته، لا ينفك هذا عن ذلك، وكلاهما ملازم للآخر لكي تفهم النصوص ويوضع كل نص في موضعه، فلا يحكم على شيء بأنه سنة وهو واجب أو على شيء بأنه واجب وهو سنة في الحقيقة في نهاية البحر. يقول وقد أمر بذلك صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر. وأيضا أريد أن أنبه سلمكم الله من كل سوء أن حديث أبي هريرة الذي في الصحيح حديث المسيء في صلاته المعتمد فيه سلمكم الله حديثيا هو حديث أبي هريرة، هي رواية أبي هريرة، أما ما جاءنا من خارج الصحيح من حديث رفاعة ويلحق زيادات بحديث أبي هريرة فهي في ميزان النقد الحديثي لا تصح، لا تصح. وهذا الذي نقرأه الآن هو من حديث رفاعة ليس من حديث أبي هريرة الذي في الصحيح. قال ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، عندكم مفاصله فتح اللم حتى تطمئن مفاصله، لا مفاصله بالرفع، ثم اللم على ضمه، الصواب ان اللم على ضمه، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. أنتم إذا نظرتم في الحاشية ترون المؤلف حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين عزاه إلى صاد في سنن أبي داود ولم يعزوه إلى الصحيح لأن هذا حديث رفاعة. الشيء الثاني من الواجبات التشهد الأول، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم والتمجيد والتبجيل، التحيات لله، لو قال رجل تحياتي إلى فلان تحياتي إلى فلان، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس، لكن الظاهر أنها إذا كانت بالألف واللام التي تفيد استغراق العموم الشمول فإنها لا تجوز إلا لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وسبق أن تكلمنا عن هذه القولة السلام عليك أيها النبي، وما هو الراجع في هذا، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يقولون هذا أرجح من قول عبد الله بن مسعود السلام على النبي معنا. وصيغ التشهد متواترة وكثيرة وكلها نص على هذه الكلمة السلام عليك أيها النبي. وقلنا الخطاب في هذا ليس الحوار والمواجهة إنما هو الاستحضار معنا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون، نداء، مع أن إبراهيم قد مات عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم معنا يا إخوان. قال وأيضا قد كان هناك من يصلي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز وأسفار، ومع ذلك كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، لم يكونوا حاضرين في مسجده صلى الله عليه وسلم. منهم من يصلي في مسجده، منهم من يصلي في قباء، منهم من يصلي في البحرين، منهم من يصلي هناك في اليمن، منهم من يصلي كذا، منهم من يصلي، بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم أنتم بعيدون مني فلماذا تقولون السلام عليك أيها النبي؟ لماذا؟ لأن المسألة هنا هذا الخطاب الاستحضار وليس هو حوار للحاضر المشاهد الذي يعني يوجه إليه الكلام مباشرة معنا يا إخوان. وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبق أن قلنا أيضا أن المسألة فيها مسألة خلافية يسع الجميع، لو أخذوا بذاك لا بأس لا حرج، ولو أخذوا بذاك لهم سلف ولا حرج إن شاء الله، مسألة فيها سعة وتسامح، ولا تكون هذه المسألة سبب ومنبع خلاف ومقاطعة ولا وبراء. لا، يقول هنا قلنا التشهد الأول لماذا سمي التشهد تشهدا؟ اشتماله على الشهادتين، مع أن الشهادتان عن الشهادتين هما في التحيات كلمة مختصرة وفي باقي جمل كثيرة، سمي هذا بسبب عظم الشهادتين. قال السلام والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتلاحظون أنه لم يذكر وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن هذه الزيادة شاذة ضعيفة. قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام صيئة صلاته فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قال ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة. إذن كم مضى معنا الآن من الواجبة؟ الشيخ حفظه الله ذكر واجبين، الواجب الأول التكبيرات تمام، هو ألحق بإيه؟ ألحق بالتسميع وألحق بالتحميد معنا؟ نجعل كذلك التسميع والتحميد واجبا ثانيا، قال كذلك التشهد الأول نجعله ثالثا تمام. وقال ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها معنا. والسترة أيها الأخوة الكرام مقدارها مقدار ذراع، يجزئ من صلاة أحدكم مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل مقدار الذراع التي يستند إليها الراكب إذا ركب الرحل، تغرز في الأرض عصا عود رمح عمود يصلي وراءه المصلي، قائم السرير قائم الكرسي كذلك، لا يجزئ الخط، رجل في أرض فلاة فيخط خطا ويتخذ هذا سترة، لا، لو نصب مقدار هذه فليس هذا بسترة، لو نصب مقدار هذا ليس هذا بسترة، لو نصب ووضع العمامة والقلنصوع على الأرض ليس هذا بسترة، لابد أن السترة تكون شخصة. شخص جدار عمود اسطوانة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري يصلون إليه، وكان عمر الخطاب إذا رأى أحدا لا يصلي إلى سترة أخذه من قفاه حتى قربه إلى السترة وهو في الصلاة والرجل في الصلاة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ربما يتخذ قائم السرير سترة ويتخذ الجدار سترة، وكان يتخذ الرمح يغرس له في الأرض سترة ونحو هذا. الرجل كذلك إذا كان جالسا وأنت صليت وراءه كان ذاك سترة، والسترة لها فوائد كثيرة. لكن ما حكم هذه السترة في القول الراجح؟ القول الراجح هو قول جماهير أهل العلم أن السترة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. الشيخ حفظه الله تعالى جرى مجرى طائفة من أهل العلم على أن السترة واجبة، قال ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءه. عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. يدن منها مقدار ما بينك وبين السترة إذا كنت قائما ثلاثة أضرار، إذا كنت ساجدا بينك وبين السترة شبر ممر شهر. معنى قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يقطع لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وسيأتي الكلام إن شاء الله على تفسير قطع الصلاة، هل هو قطع بمعنى إبطال الصلاة أو هو قطع بمعنى نقص الثواب والخشوع؟ جماهير أهل العلم على أنه الثاني، ولا تبطل الصلاة بمثل هذا، وسيأتي إن شاء الله ترجيح هذا عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك. المراد لا تدع أحدا يمر بين يديك فيما هو بينك وبين السترة، أو في نفس المقدار، في نفس المقدار والحد. قال فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، وتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة والراحلة. كان ابن عمر إذا مشى في السفر يعرض راحلته ويتخذها سترة. قال والراحلة يعرضها فيصلي إليها، وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل. وقدروا وحذروا مؤخرة الرحل ووجدوها ذراعا، وثبت عن عطاء أنه يجزئ أن تكون ثلثي ذراع. لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل هكذا وفقها مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. لكن هل يصمدها صمدا يا أخوان هكذا، أو يكون عن يمينها أو عن يسارها؟ حديث ابن الهيعة عن يمينها وعن يسارها لا يصمد صمتا، وابن الهيعة ضعيف والحديث ضعيف. معنى الصواب أنه يصمدها صمتا، يدن منها وتكون تلقاء وجهه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، سواء كان رجلا أو امرأة أو حمارا أو كلبا أسود إلى آخره. يقول هنا سيدخل في مسألة أخرى أيضا تتعلق بأمر السترة، لكن أريد أن أنبه أن حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى للناس إلى غير جدار. معنى كلمة إلى غير جدار اختلف الناس في تفسيرها، فمنهم من قال إلى غير جدار لا يلزم أن تنفى أنواع السترة الأخرى، ممكن أن يكون صلى الله غرس عصر، غرس رمح، غرس شيء آخر إما يتخذ سترة. ومنهم من قال إلى غير جدار أي إلى غير سترة. وفي الحقيقة الفيصل في هذا جمع الروايات في المسألة، الذي في صحيح البخاري إلى غير جدار، الذي في صحيح البخاري إلى غير جدار، الذي في خارج صحيح البخاري وهي روايات معتمدة صحيحة ليست بشاذة إلى غير شيء نصدر. هذا لفظ، اللفظ الثاني إلى غير عصر، هذا لفظ، اللفظ الثالث إلى غير رمح، إلى غير عنز، إلى آخره. كلها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير صلاة، ويكون هذا صادفا لأحاديث الأوامر المؤكدة في اتخاذ الصلاة. معنى يا إخوان، وهذا قول جماهير أهل العلم. صحيح من المعاصرين من ألف كتابا في حكم الصبر في مكة وفي غير مكة، ووصل إلى وجوب اتخاذ الصبر مجلد قريب من هذا الذي بين يدينا في بيان وجوب اتخاذ الصبر سواء في مكة أو في غير مكة. لكن في الحقيقة الراجح غير ما ذهب إليه هذا المؤلف، معناه والقول قول جماهير العلم أن ابن عباس ذهب وكان يناجي الاحتلام آنذاك، وكان فوق أتان فأرسل الأتان ترتع وكانت ترتع وتمشي بين الصف، ثم التحق هو بالصف. معنى هذا أيضا يدلنا إلى تفسير قطع الصلاة المذكور في الأحاديث، يعني في الأحاديث يقطع الصلاة المرء الحائط والحمار والكلب والأسد. فالراجح ما سبق بيانه، وإن كان طائفة من هذا الحديث شددون في هذا الأمر ويذهبون إلى القول بالوجوب. قال المؤلف حفظه الله تعالى: دنو المصلي من السترة، عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أضرع. هذا لما إيه؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة، لما دخل الكعبة قال عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممر الشاة، فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة، وهذا هو المفروض على من اتخذ سترة أو كان إماما. وعن أبي سعيد الخدري، ما اسمه يا أخوان؟ سعد بن مالك بن سنان الخدري، هناك صحابيان كذلك ممن يسمى بسعد بن مالك، فمن هما؟ سعد بن وقاص واحد، سعد سعد سعد والد سهل، عندك سهل بن سعد، تمام. إذا هم ثلاثة الآن: سعد بن مالك بن سنان الخدري، سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك الذي هو والد سهل الساعدي. يقول عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليضرأه ما استطاع، يدفع ما استطاع حتى ولو كان طفلا صغيرا ما دام يمر في مقدار السترة فإنه يدفع. قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، لأنه أراد أن يقطع عليه الصلاة بمعنى يذهب الخشوع أو يقلل الثواب أو يجلب له الانشغال، يجلب له الانشغال، وهذا هو الراجح في قطع الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. وإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، والمراد بالمرأة الحائض البالغة والكلب الأسود بخلاف الكلب الأحمر أو الأصفر. عن عبد الله بن الصامت عن أبي درد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يصدره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرء والكلب الأسود. وأيضا نفهم هذا النص مع حديث عبد الله بن عباس أنه أرسل الأتان ترتع، والأتان هي أنثى الحمار معنا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متخذا على التفسير الراجح سترة معنا، مع أن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس سترة المأموم سترة الإمام أو سترة الإمام سترة لمن خلفه معنا، لكن في الحقيقة مع جمع الروايات تبويب الإمام البخاري ليس صريحا في الجزم، ليس صريحا في الجزم. ومن عادة البخاري أنه في التراجم كثيرا ما لا يجزم، ما لا يجزم في الحكم في الترجمة وعنوان الباب، وإنما العمدة في ثبوت وصحة الرواية في هذا الأمر. قال: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وجده بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. تحريم، فصل آخر أو عنوان جديد، تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي هذا التشنيع والتقبيح للمرور بين يدي المصلي معنا. واختلف الناس هل يقف 40 يوما المراد بهذا أو 40 أسبوعا أو 40 سنة، ترك مبهما لتفخيم الأمر وتعظيم على النفوس، فيبقى الإنسان حتى يجد مسارا، إلا إذا كان هناك ضرورة للمرور وما فيش مشرع إلا هذا، ما في مورد ولا مشرع إلا هذا، فحين ذاك يجوز المرور. لكن في حالة الضرورة عندما تغلق المشارع والمخارج نعم، لكن الأصل أن يقف سواء كان في مكة أو في غير مكة. يتساءل الناس كثيرا إذا كانوا في الحرم فيمرون من أمام مصلى، وهذا مخالف للسنة. الأحاديث عامة في حكم السترة سواء قلنا بالوجوب أو بالسنية المؤكدة عامة في مكة وفي غير مكة، سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا من تيسيرات الشريعة. أحيانا ينساب المصلي شيء يحتاج أن يمر بين الصفوف، من تيسير الشريعة أنها سمحت للمصلي أن يمر بين الصفوف، لأنه ينوبه الشيء بعد الشيء ويطرأ عليه أمور نوع الصلاة. فلو مر ما بين الصفوف لا حرج في هذا. عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي أشرف وكاد أن يحتلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس منها. وهنا سؤال: الواو هذه ورسول الله واو الحال أو العقل أو أي واو الأخرى؟ واو الحال. ما ضبط واو الحال؟ أن يصح أن تضع مكانها إذ. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينا، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأذان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. وسبق أن بينت لهم أن الناس اختلفوا في حديث عبد الله بن عباس، فمنهم المانع من ترك السترة ومنهم المجوز لتركها في بعض الأحيان، أو منهم من قال بالوجوب وجوب السترة أو قال بالاستحباب. اختلفوا في فهم حديث عبد الله بن عباس، منهم من قال إلى غير جدار لا ينفي أنواع السترة الأخرى، لا ينفي العصا، لا ينفي كذا، لا ينفي كذا، لا ينفي كذا، ومنهم من قال لا إلى غير جدار. ما ذكره ابن عباس إلا ليبين ما الفائدة من ذكرها، إذا ما الفائدة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة من ذهب منكم إلى منى؟ الأرض صحراء، فلا من الأرض، فضاء، خلاء، برية، ليس فيها جدار وليس فيها شيء. من أين يأتي الجدار إذا؟ معنا؟ من أين يأتي الجدار؟ الجبل ليس سمى جدارا، راح تتصلي أمام الجبل كده، أمامك صخرة من الجبل، لا تسمى جدارا. فما الفائدة من ذكر عبد الله بن عباس؟ هو الفطن اللطن الذي يعني أداه الله ذكاء وفقها، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ما الفائدة من ذكر هذه الكلمة إلى غير جدار؟ يريد أن ينفي عموم السطر، لم يتخذ سطرة في ذاك الموقف والمشهد، فلا تمر هكذا من غير تأمل. والآخرون قال لا، هو من غير جدار لم ينفي النوع الآخر. قال: سترة الإمام سترة للمأموم. عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس في منى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على فلم ينكر ذلك علي أحد. سنن الصلاة، وسننها قسمان: قولية وفعلية. قبل أن ندخل في سنن الصلاة أرجع فأقول: يتلخص مما مضى أن حكم السترة حكم الاستحباب المحرم. إذا لو نقلت هذه في سنن الصلاة القولية والفعلية فهي أول. معنا يا إخوان؟ طيب، من الناس من جعل الاستفتاح توجه دعاء التوجه الاستفتاح واجبا، والراجح في الحقيقة أنه لا يصل إلى حد الوجوب، وفي حيز الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على الرأي الراجح لم يكن ليؤخر بيان هذا الواجب عن المسيء في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على نجاة هذا الرجل ونجاة الأمة من بعده، أنهم سيتعلمون من هذا الحديث، فبين له الشروط الأركان الواجبة. المستحبات أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الموقف لا يحتمل، وما ينبغي تأتي تعلم رجلا من أول وهلة المستحبات فيضطرب وينشغل بها عن غيرها مما هو أهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الأركان الشروط الواجبة وكيفية الصلاة وصفتها من الناس من ذهب إلى أن دعاء الاستفتاح والتوجه واجب. من الناس من ذهب إلى أن الاستعاذة في أول الصلاة أو في كل بداية كل ركعة بالقراءة، بداية القراءة في كل ركعة واجب. والراجح أن هذا على سبيل الاستحباب لأنه لم يذكر في حديث المسيء في الصلاة. من الناس من أوجب بارك الله فيكم التسبيح في الركوع، يعني ثلاث تسبيحات. الراجح سلمكم الله التسبيحة الأولى هي الواجبة، التسبيحة الأولى هي الواجبة وهي مذكورة في حديث المسيء في الصلاة سواء في الركوع أو في السجود. سيقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ما زاد على واحدة فهو مستحب ومسنون. طيب من الناس من قال قول المصلي رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين في الجلوس واجب، وهذا أيضا حكمه على الراجح حكم الاستحباب. الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين هذا عددناه في الأركان، عددناه في الأركان معنا يا إخوان. طيب هو قال التشهد الأول، كان ينبغي أن يضيف كذلك الجلوس التشهد الأول. الجلوس هذا واجب، يعني الجلوس التشهد الأول واجب والجلوس له واجب كذلك معنا يا إخوان. طيب من الناس من عدى أشياء كثيرة من الواجبات وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال وسننها قسمان قولية وفعلية، ولا تدخل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا معنا يا إخوان. قال فأما القولية فهي دعاء الاستفتاح، وإحنا الآن نقول سنن قولية وسنن فعلية. السنن الفعلية بيسموها إيه؟ الهيئات معنى دعاء الاستفتاح. وأفضل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. قبل الأذان بخمس دقائق فكرونا من أجل الأسئلة. اللهم سبحان الله. طب أشرب العصير ولا أبدأ به الشيخ أحمد؟ باقي أربع دقائق؟ ثمان دقائق اختلف العلماء حتى في اختلفنا. يقول واحد من الإخوة جزاه الله خير يقول اعترضت السيدة عائشة قولنا السيدة تسييد النساء، هذا أمر يعني في نظر وفي بحث. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول اعترضت على حديث عبادة بن الصامت في قطع الصلاة بالمرأة الحائض والحمار والكلب الأسد، وذكر في الصحيحين عن عائشة أيضا وهي التي أنكرت ذلك بتجاعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بارك الله فيكم مسألة مرور المرأة البالغة هو الذي يتناول هذا الحديث. كون المرأة تكون نائمة معترضة والنبي عليه الصلاة والسلام يغمزها فتضم رجليها عشان يصلي أو يسجد عليه الصلاة والسلام، ثم إذا قام مدت رجليها. هذا أمر لا يدخل في هذا الحديث الذي نتكلم عليه في أمر القطع. الذين قالوا حتى ببطلان الصلاة، ما القطع بمعنى بطلان الصلاة، لم يعني ينتقدوا حديث عائشة وكونها أنها كانت تنام أو تمتد أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. هذا منها، لكن هي رضي الله عنها هذا اجتهاد منها، هي قطيعة لكنها أخطأت. تشبيه كم؟ أخطأت مع سلامك الله، فهمتني؟ سواء هذا أو ذلك، على كل حال مذهب عائشة رضي الله عنها أن قطع الصلاة يكون بالكلب والحمار، أما المرأة عندها سواء مرض أو اضطجع لا تقطع الصلاة. مسألة فيها مذهب من هذا المذهب. سؤال من هذا؟ حديث عمر رضي الله عنه. عندك سؤالك؟ يلا كلم بالساعه عشان الوقت. حديث عمر رضي الله عنه لما اخذ الرجل واساله الذين قال لا يصلي لنا احدكم دون سبحان الله. ماذا فيه؟ اقل ما فيه ان هذا مذهب لعمر، مذهب وجوب يراه عمر. لا لا يعني والله المنظر من الحديث موجود يعني ان عمر رضي الله عنه ما في مشأة، غايته أنه مذهب لعمر بن الخطاب بالوجوب، مذهب لبعض الصحابة، ما في مانع من هذا، ما في مانع، لكن نتكلم عن الراجح، مسألة فيها مذهب كما ذكرنا. سؤال من هذا؟ ما توقع يا شيخ محمد في توقيع؟ طب اتكلم بلسانك يا شيخ. طيب ما عليك ما يهمك، اتكلم بلسانك أحمد. ما في كثير كل ورقة في الحديث. مش مشكلة، ما في مشكلة. اسمح لك يا شيخ محمد بس. هذا أيضا؟ وهذا؟ عمل دفتر. أنا سأقرأ هذا بس خليه يسمح. قول ابن مسعود أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السلام على النبي، كيف يرد على هذا البدع من الصوفية الذين يحتجون بأبيات يا أيها النبي على جواز مخاطبة الميت والحديث؟ لا، هو ما فيش فيه، ما فيش فيه سلمك الله شبهة للصوفية، وإلا لو كان فيه حجة للصوفية إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون دعا غير الله واستغاث بغير الله، هل فعل هذا النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليهدم الوثنية التي منها الاستغاثة بغير الله وخطاب الأموات والطلب منه، فليس في حجة معنا. والشبه الصوفية كما قال القائل شبه حجج تهافت كالزجاج تخالوا حقا وكل كاسر مكسور. وابن تيمية تحداهم قال يعني على استعداد بأنه ما يأتي مبتدع بدليل إلا وأرد عليه من نفس الدليل. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ الأسئلة. التشهد الأول. طبعا أنت حافظ الأسئلة؟ لا يا أبا. التشهد الأول. هل يعتقد بالوصف الأول منهم أم سبق أن ذكرنا كثير بعض يعني كثير من الأئمة يعني بيعتقد بالوصف الأول؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. سبق أن بينا وأنت غايب الظاهر عدة مرات تمام أن الواجب التشهد الأوسط أن يقرأ من أوله حتى الصلاة الإبراهيمية. ليس هناك دليل بأن يقرأ النصف الأول ثم يترك النصف الثاني. حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الجلوس في التشهد الأوسط كأنما يجلس على الرض، حديث ضعيف. والرض هو الحجارة المحماة، هذا حديث ضعيف. ماشي. طيب السؤال الثاني. الشيخ محمد عبد الوهاب قال أن عرض شركة الإرادة والنية من الشركة الأكبر الكفر من الملة، فما هو الصحيح؟ طب بعض العلماء يعتبروا من الرياء. شرك الإرادة والنية. والنية. يختلف. واحد دخل في الإسلام أظهر الإسلام وأبطل الكفر. يريد الكيد. شرك لا شك. وكفر مخرج من الميل. أنا شيخ كفر نفاق. طيب. إنما رجل في صلاته قام يرائي وهو موحد مسلم واحد. قام يرائي في صلاته زينها للناظرين. هذا رياء. رجل مخلص في صلاته لكن في الوسط طرى عليه الرياء، أراد أن يزينها، أراد أن من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. من الشيخ هذا الله يبقى ما عندك قال العلماء جمهور العلماء انه يجب ازاله النجاسه بما يبقى باحث، لكن الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يجوز باي ماء اخر. ثم هو الصح في ذلك. فين المنجم؟ ما اسمه موجود؟ صباح البربري. صبر البربري يوم الجمعه مش تكلمنا على هذا؟ يوم الطلب؟ الطلب ما فيش طلب. نمشيش ليه؟ ما انت ملزم في نحن قلنا. نقعد نكررها ما هي مساله خير. الراجح سلمك الله من كل سوء الاخوه جميعا انه يرفع ترفع عين النجاسه وتزال باي مائع طاهر. معلش باي مائع سائل طاهر مزيل. العصير مش مزيل، اللبن مش مزيل، انما الميه مزيل، البنزين مزيل، اي ماده ممكن مزيله، كلور وما شابه فيه كده، انواع كيماويات كثيره عند الناس بيبيعوها، في اشياء مزيله ومزيله حاده جدا. البنزين مزيل، البنزين مزيل لانك تعبدت بازاله النجاسه، عين النجاسه، انما الحدث رفع الحدث له شروط. قول ابو حنيفه قول راجح وقوي، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه من المعاصرين شيخ الاسلام ابن عثيمين. انا شيخ؟ تفضل استاذ. تفضل استاذ. اذا مر مر بين يدي مصلي دون يعني دون يدي المصلي هل هذا يجوز في هذا الوقت؟ ايش؟ عادي يعني لو واحد مر بين يدي مصلي والمصلي كان في الشارع ما خدش باله مره بين يديه يعني تمام؟ هل هذا يجوز في هذا المصلي؟ ينقص من الخشوع مما يؤثر على الثواب. ولا ما خدش باله برضه. انت ما لقتش ذنب، انت ما لقتش ذنب، لكن نقص الخشوع من ذنب. بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.